بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درسا الأربعون النووية الإمام النووي رحمة الله عليه بعده تكيوا كتك حديث يا سابا حديث يا برقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم katika darsa iliyopita tulianza kuzungumzia au tuliendelea kuyaeleza maneno ya Imam Abi Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala akieleza an-nasiha na tukataja kuwa katika maneno mazuri kabisa miongoni mwa maneno ya wanavyuoni katika kueleza maana an-nasiha lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim basi yeye katika wabora waliosherehesha hadithi hii tulitaja an-nasiha likitabihi tukazungumzia al-imanu bihi wa ta'dhimuhu wa tanzihuhu na leo biidhnillahi ta'ala tukaahidi kuwa tutaanza wa tilawatuhu haqqa tilawati walwuqufu ma'a awamirihi wa nawahih wa tafahum 'ulumihi wa amthalihi wa tadabbur ayatihi wa du'a ilayhi وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه بإذن الله تعالى تجربوا كمالزيا كيزومزيا منين ابن الصلاح رحمه الله ينوفن غمانا للنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى قوله وتلاوته حق تلاوته أي من النصيحة للقرآن كتك نصيحة يويا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن حق التلاوة لكي صوم هي قرآن حقي إن بستحقك صوم كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة القرآن حق تلاوته تكون بأمور ثلاثة ونوافيوني ومبينيشا معنى يكوي صوم قرآن حق يكوي صوم كيف حقياك كوى جمهيل لباتكانك ومامبو متات الأمر الأول حسن القراءة للقرآن المراجعة والحفظ كي سوما إلى قرآن كوزوري بمعنى مخارج الحروف وأحكام التجويد نبيا كي فنيا مراجعة قرآن كي وميه فاذي na pia kwa yule ambaye hajihifadhi ajaribu kwa kadri ya vile atakavyoweza ahifadhi Qur'an. Ni bora ikiwa atahifadhi Qur'an yote, lakini ikiwa yote haiwezekani, basi ala al-aqal awe na sehemu kubwa ya Qur'an aliyohifadhi. Na sio wajibu kwa Muislamu kuhifadhi Qur'an, ni fardh kifai, maana baadhi yao wakihifadhi watosheleza wengine, lakini Muislamu ajaribu kuwa yeye ni katika wale ambao watakaotosheleza wengine. Hadha aljanib alawwal, kizungumzia upande wa kwanza. Al-amru thani, at-tadabburu lilma'ani, kuzingatia maana ya zile aya unazozisoma za Qur'an. Huku ni katika kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala haki ya vile kinavyostahili kusoma, kwa mtu azingatie aya za Qur'an anazozisoma. Qala Allah ta'ala, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى أكمبوشا كتكي آية نكتوليزا مالينغو يكترمشو قرآن وهي قرآن Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha ili watu wapate kuizingatia. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, izungumzia Qur'an aliyoteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kitabu kilicho na baraka nyingi ndani yake. Sababu ya kuteremshwa hiki kitabu, liyadabbaru ayatihi, ili wapate kuzingatia aya zake. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ye hawaizingatihi Qur'an, na lau kama ingelikuwa yatoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ungeona migongano mingi sana ndani yake. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Aya zote hizi na nyinginezo zatuelekeza katika upande huu mwingine wa kuisoma Qur'an, huwa tadabbur al-Qur'an ومعرفة معانيه في ضوء ما كتبه وفي ضوء ما نقل عن السلف الأولين من الصحابة والتابعين. ثم هي قرآن نكوي زنغتية نكوي فهام معنى ياك كتك موانغازة فيالي اليونديكوا نيالي اليونكوليوا كتوكا كويما وليوتنغوليا من صحابة تابعين. وفي ضوء ما كتبه الأئمة الراسخين في العلم, ما كتبه الأئمة الراسخون في العلم والعلماء المحققين في كتب التفسير المعتمدة. ثم تفسير زلزوانديك وزنزوتجميوة زوانوفيون وكبوة كالإمام ابن كثير والإمام الطبري وغيره وغيرهم من الأئمة. أنت تصوم إذا تفسير أفهام ما نزل آية أنا زي صوم. نا الله سبحانه وتعالى أمي كسيف كتاب شاكي وقسيم كوا هيك كتاب نشفاء نداوة نبونيو يا مرضي مينجي سان وينجي كتك واتو وكسوم شفاء akili yao yaenda katika ruqya peke yake. Kwa kisoma ruqya ni shifa, hiyo ni sehemu katika shifa. Kwa Qur'an ni shifa, lakini ni ponyo ya maradhi mingi ya moyo, ya shahawati, ya shubuhat, kama mtu ataisoma Qur'an na kuizingatia. Tizama, lau kama kwa mfano, walillahi almathalu al-a'la, leo watu wakaletiwa kitabu wakaambiwa kuna ugonjwa fulani ambao dawa yake imepatikana iko katika kitabu hiki, watu wakapewa, wafikiria watu watakibeba tu kile kitabu wakiweke, ama watataka kujua pale ndani kumezungumzwa jambo gani, ni dawa ipi, ni mti gani huo, yachanganywa vipi mpaka iwe ni dawa, ikatoka ni tembe ile ya kudiwa, ikawa itakuwa ni sababu ya shifa ya yale maradhi ambao pengine yamesumbua watu sana siku nyingi. Watatafuta wajuzi watake kujua pale ndani kuna nini, sio? Ama si watu hutoka wakaenda ghurba nchi nyingine, mtu akaenda akasoma miaka minne university, mitano, sita, kwa nini atafuta nini elimu? Lakini Qur'an tumeteremshiwa mimi na wewe, kila siku pengine mtu yuisoma, ahsan wahid yaqra yawmiyan juz'ain thalatha juz'a, yusoma kila siku, lakini haimpigi akilini hata siku moja kuwa haya maneno na kusudiwa mimi ni lazima niyafahamu, kwa sababu risala imeletwa kwangu mimi. Leo ukaletewa wewe barua, kwa mfano ile barua ikaandikwa kwa Kichina, wewe hujui Kichina, kini pale juu kaambiwa private and confidential, kwa nani? Kwa fulani, Kiingereza. Ukifungua inaandikwa Kichina, utamtafuta Mchina aliko ili akwambie ile barua imeandikwa nini, kweli uongo? Utamtafuta Mchina kule aliko akwambie humu ndani mna nini, mbona hii yanitishia hivi, mpaka ujue kuna nini, sio? Sasa hii ni risala Allah subhanahu wa ta'ala anaiteremsha, min fawqi sab'i samawat, ameiteremsha kwa wanadamu, akawaambia kuwa hapa ndio kuna ponyo ya kila mnachokihitajia, kiko hapa ndani. Anayesema haya maneno nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ukapewa habari huna wewe kabisa, kama kiko kwenye shelf yako umekiweka pale, wafurahia kifika Ramadhani utafungua kukute ndio uanze kusoma, sio? Ama kama wakisoma wewe wapita tu, tena wapita, afala ya tadabbaruna alquran, na wewe umo, wewe umo. Yataka tufahamu kuwa hii afala ya tadabbaruna alquran, Allah awaelekezea nani? Kufar. Hebu kiangalia niki kitabu mkizingatie, ili mujue haki. Awaambia kufar wakati wa Mtume salam, afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Sasa ikiwa kufar waambiwa hivyo, kaif bil mu'min, min babi aula, huwa awe akizingatia hiki kitabu, na hawi mtu amekisoma kitabu hiki haki yake mpaka awe atazingatia maana yake. Uwe wafahamu mifano aliyopigia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an mingi sana, na akasema tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-'alimun. Ama ukisoma utasoma ila adin akhahum huda wa ila madyan akhahum shu'aiba wa kadha, wasoma qasas al-anbiya, soma visa vizuri hivi, hawa washakwenda, wewe ndio wakusudiwa hapa, tuzungumziwa mimi na wewe. Ukisoma ile Qur'an jua kila unachokisoma cha kuelekea wewe mwenyewe, kuwa ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala azungumza na wewe. Kwa hivyo ni wajibu juu yako, juu yetu sisi Waislamu, kufahamu hiki kitabu kwa njia yote. Wallahu almusta'an. Al-amru thalith, jambo la tatu, ili mtu awe ameisoma Qur'an kwa haki yake, al-amalu bil Qur'an, kuitendea kazi Qur'an. فالعمل بالقرآن تلاوة للقرآن kuitendea kazi hii Qur'an ni katika kuisoma hii Qur'an ndio tilawa walaysat at-tilawa mujarrad al-qira'a tilawa si mtu kusoma tu peke yake la bali al-amal bil-Qur'an yu'addu tilawatan lil-Qur'an kule kuitendea kazi Qur'an yahesabika ni katika tilawa katika kuisoma ile Qur'an waqad dalla al-Qur'an على أن العمل الذي هو اتباع القرآن والاتمار بأمره يسمى تلاوة كو شهيد وقرآن كومت كيفوات إلى قرآن نكوي تندي أكازي نكتك كوي سوم إلى قرآن كما في قول تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعه إكا جنين تلاها بمعنى تبعه كيفوات فلا يكون تاليا للقرآن إلا من تبع القرآن هاوي مصوم وقرآن وكسوساوة إسبقوا أليفوات قرآن لأن من معاني التلاوة في اللغة الاتباع سوف كتك معاني التلاوة كتك لغة نمتك إفوات قرآن فقولوا تلا فلان فلانا أي تبعه فلان أم إفوات فلان Kwa hivyo kuisoma Qur'an sio kuisoma herufi zake peke yake bali hawi mtu ni mwenye kuisoma Qur'an kwa haki yake mpaka aifuate Kwa haya mambo matatu tuliyotaja ndio walivyofahamisha wanaovioni maana ya alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ay bilqira'ati walhifz والفهم والتدبر وبالعمل والاتباع كيسوم قرآن كيهفاذي كيفهم كيزنغتيا كيتندي أكازي كيفواتا بهذه الأمور الثلاثة يكون العبد تاليا للقرآن كممها متات يكي باتكانا هو يكويلي نمسومي وكيسوم قرآن الحسن البصري رحمة الله عليه أنا منين مزور سان أزنغم زقوس سوالهيل سيما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا هي قرآن إمترمشوا إلوات ويتندي كازي ويفني كازي Watu wakachukulia kule kuisoma ndiyo kuifanyia kazi. Yani amali yake ni kusoma tu, lakini haifuati na Qur'an. Ndio ukaona leo utakuta baadhi ya vijana, alhamdulillah, na wako wengi wamehifadhi Qur'an, wengi sana. Lakini ukimwangalia vitendo vyake ni tofauti na Qur'an inavyoamrisha. Wengi wako na wengi. La kathrahum Allah. Hakuna faida ya kuwa wengi wa kuhifadhi Qur'an kisha hawaifuati da Qur'an. Asoma wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mpaka fika la taqul lahumā uff. Na kiingia kwenye mashindano ya Qur'an number 1 yeye. Soma vizuri kabisa. Nenda kamtizame nyumbani na wazazi wake. Sasa huyu ni katika ahlul Qur'an? La wallah. Bali hii Qur'an ni hujjatun alayhi. Sababu yoisoma na muovu zaidi ni yule anayefanya shirk na yoisoma Qur'an. Daima yoisoma Qur'an. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman in ashrakta la yahbatanna 'amaluka soma kila siku. Lakini mushrik huyu muovu zaidi kwa hivyo hawi mtu katika ahlul Qur'an mpaka aitende kazi Qur'an qala wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi wa hadha wa in kana dakhilan fi ma sabaqa dhakarahu ta'kidan kule mtu kusimama katika maamrisho yake akatekeleza na makatazo akajiepusha nayo ni katika nasiha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala haya ingia katika yale tuliyozungumzia, ingawa hapa ameyataja ili kutilia mkazo yaqifu ma'a al-amri liyaf'alahu wa yakuna min ahli wa ma'a an-nahyi liyajtanibahu likay la yakun min ahlihi. Kila amri inayokuja katika Qur'an awe ataitekeleza ili awe katika wale waliotekeleza amri ile, na kila katazo ajiepushe nalo ili asiwe katika wale ambao waliofanya katazo kama lile. Fayaamalu bil awamir, tendea kazi yale maamrisho, yani yaarifu al awamir liyafalaha wa yaarifu an nawahi liyajtanibaha, ayajua maamrisho akayatekeleza na makatazo akajiepusha nayo. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ana maneno mazuri, radiyallahu anhu ardhah, asema idha sami'ta ya ayuha alladhina amanu fa ar'iha sam'ak, ukisikia katika Qur'an ya ayuha alladhina amanu tega sikio vizuri, sikiliza. Kwa nini? Nasema fa innahu imma khairun tu'maru bihi au sharrun tunha anhu, imma ni khairi wataka kuamrishwa au ni shari Allah subhanahu wa ta'ala ataka kukataza. Kwa hivyo sikilize vizuri, ya walladhina amanu inapokuja, ikiwa ni khairi tekeleza, ikiwa ni shari jiepushe nayo. Qala wa tafahumu ulumihi wa amthalihi, tafahum ulum al-Qur'an والقرآن مليء بالعلوم النافعة المفيدة التي فيها صلاح القلوب وزكاء النفوس وسعادة البشرية. هي قرآن دنياك كنا علم نينجي سانا نينجي سانا بل هكونا علم يويوتي كشريع إسبقوا هنا مفنغماننا قرآن علم يويوتي فن يويوتي lazima ina mafungamano na Qur'an. Ndani yake muna mambo ya faida ya kutengeneza nyoyo za watu, kutakasa nafsi, kufaulu kwa wanadamu. Qala wa tafahum amthalihi, nassa ala al-amthal allati darabaha Allah fi al-Qur'an wa hiya tazidu ala al-40 mathalan. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mifano katika kitabu chake zaidi ya 40. Kama dhakara dhalika Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu yaqul wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Hii mifano anaoipiga Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ndani yake muna ilmu kubwa sana na faida kubwa sana, lau kama watu wangelikuwa wazingatia na kufahamu. Na kama alivyotaja Imam Al-Qayyim rahmatullahi alayhi kuwa mifano hii yazidi 40 aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Wa naqala Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi an ba'd as-salaf annahu idha qara'a mathalan min amthal al-Qur'an wa lam ya'qil ma'naha aw ma'nahu baka. Anukuu Ibn Qayyim kutoka kwa baadhi ya salaf kuwa alikuwa akiisoma mfano katika mifano inayopigwa katika Qur'an, kisha asifahamu ule mfano akilia. Kwa nini? Waqala lastu min al-alimin, si katika wajuzi mimi. Kwa nini? Li anna Allah qala wa ma ya'qiluha illa al-alimun, hakuna wenye kufahamu mifano hii isipokuwa wale ambao ni wajuzi. Na ukitizama katika Qur'an utakuta mifano mingi aliyoipiga Allah subhanahu wa ta'ala fi taqriri at-tauhid wa at-tahdhiri min ash-shirk, mingi katika mifano inayopigwa utakuta yafungamana na kubainisha tauhid na kutahadharisha kutokamana na shirki. Mathalu alladhina takhadhu min dunihi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. Tizama mifano kama hii na ni mingi katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala aipiga mifano kama hii katika kutuamrisha kumpokesha katika ibada na kututahadharisha kutokamana na shirki. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. إيني مفانو أنا يبي الله سبحانه وتعالى katika كتابه chake nani mingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. واعتنى ابن القيم رحمه الله تعالى بأمثال القرآن في كتاب علام الموقعين وجمعها وشرحها شرحا ماتعا نافعا مفيدا. أمبي أتاكا كسوما شروحات ذا أمثال القرآن أرجيه كتك كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم رحمة الله عليه أمي إليزه مفانك ومنين مزور سامي كرجي ليه وتأفج. ثم قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وتدبر آياته والدعاء إليه. وتدبر آياته أي آيات القرآن الكريم عملا بقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن لا يتشأزهم زيا. والدعاء إليه أي دعاء الناس إلى القرآن إلى العمل بالقرآن وليكونوا من أهل القرآن. هذا أيضا من النصيحة لكلام الله تعالى كوالنغانيا واتو كتيكا كويتنديا كازي قرآني إلي واوي كتكا واتو وقرآني إيبياني كتكا نصيحة كتاب جاء الله سبحانه وتعالى. قال وذب تحريف الغالين وطعن المبطلين. وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه أي عن كتاب الله عز وجل. نكو كهام كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نكو رودي كلا أنا يبوتوشا آية زا قرآن كتك واتو وغلو نوالي ونو كتيا دسار كتك كفار نملحدين إيوه أتكوني متتيزي. هذا أمر مطلوب من أهل العلم kwa wale wanaovioni ili njambo latakikana kwa wao an yadhubu an kitabillahi tahrifa alghalin wa intihal almubtirin. Na jambo hili kwa ajabu Allah subhanahu wa ta'ala katika kila asr huweka katika wanaovioni ambaye ataifanya hii kazi. Nani pengine aweza kujaribu kufungia darasa hamjua nani katika wanaovioni ambao wamesimama kutetea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna mtume sallam? Ni wengi, lakini yule ambaye ni abraz wahid ha naam al-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Ukisoma vitabu vyake wallahi tara al-ajab kif yarud ala al-mubtilin na hujja damigha zenye nguvu sana. Na ambaye wataka kuifahamu manhaju salaf أصوم ردود الشيخ ربيع صوم ردود الشيخ ربيع وانقلي ونوفيوني ونبرودك وعلم وحكمة وتليف ودليل قال الله قال رسول نا قول زائمة السلف نا إما كتك ما إمام وهيدين كتك علم. وإذا الله سبحانه وتعالى mchagua katika wanaovioni anaotaka yeye wakao utaona ni wenye kuwarudi watu wa batil ili wasikiharibu au wasiharibu fahamu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio tumalizia kuzungumzia an-nasihatu li kitabillahi azza wa jalla biidhnillahi ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutazungumzia والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم نكون تليم بيدي والله أعلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.